وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. ويقول هنا فصلت عليه الآيات مثل الآية المتقدمة تلك أمة قد خلت هؤلاء الرسل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب من اتبعهم أمة قد خلت ومضت بما كسبت وعملت ولكم ما كسبتم ولا تسألون للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. نعم اقرا يا شيخ. السعدي المقصود من هذا هو لقب ايه قال الله قل ما نقلهم من يقول تعالى لا تزال تطلع على خائنه منكم الا قليلا ومن الذين قالوا ومن الذين إنا نصارى في الآية الأخرى قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أن يقال إنهم إنها مأخوذة من قول يعني أقل من قول موسى إنا هدنا إلى يعني هدنا إليه هدنا نعم المهم من اليهودية والنصرانية لقب مذموم ما هي اسم لا تجد فيه إلا ذكرهم الله يعني وصفه وأتم قالت اليهود قالت اليهود يد الله مغلولة قالت اليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أما إذا خاطبهم الخطاب العام فإما أن يقول يا بني إسرائيل أو يا أهل الكتاب يعم هذا يعم الصالح منهم الطالح يا بني إسرائيل يعم قال الشيخ سعد رحمه الله وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا بل مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين اي دعا كل من اليهود والنصارى اي دعا كل ادعى اي ادعى كل اي ادعى كل من اليهود والنصارى المسلمين الى الدخول في دينهم أي دعا كل من اليهود والنصارى المسلمين إلى الدخول في دينه زاعمين أنهم هناك وقالوا لا يدخل الجنة إلا من استطاع الدعاء أما هنا قولوا دعوا زاعمين أنهم هم المهتدون وغيرهم ضال قل له مجيبا جوابا شافيا بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا أي مقبلا على الله معرضا عما سواه قائما بالتوحيد تاركا للشرك والتنديد فهذا الذي في اتباعه الهداية وفي الإعراض عن ملته الكفر والغواية قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من فضلهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون هذه الآية الكريمة قد اشتملت على جميع ما يجب الإيمان به واعلم أن الإيمان الذي هو تصديق القلب التام بهذه الأصول وإقراره المتضمن لأعمال القلوب والجوارح وهو بهذا الاعتبار يدخل فيه الإسلام وتدخل فيه الأعمال الصالحة كلها فهي من الإيمان

وهذا المعنى تقدم ستأتي إشارة إليه مرة أخرى ثلاث مرات. ولله المشرق فيما سبق، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه. فالرد على هؤلاء السماء هو ما تضمنته الآية السابقة ولله المشرق. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط فما أمر الله به عباده هو الهدى، هو الهدى. فحين أمر الله نبيه المؤمنين باستقبال بيت المقدس كان هذا من هدى الله، ولما حولهم إلى الكعبة فقد أيضا هداهم صراطا يهدي من يشاء إلى الصراط. ثم قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدولا خيارا تزكية لهذه الأمة. تكون شهداء على الناس، شهداء على الأمم، لأن رسول الله بلغوهم، ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذا من جنس قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيد. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه إن كانت كبيرة إلا عليها. الظاهر والله أعلم القبلة التي كان عليها من ذهب هي بيت المقدس. ما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم ممن ينقلب على عقبيه. فكان المسلمون يستقبلون بيت المقدس مدة ثم حولت القبلة، وكان المؤمنون على هدى من الله القبلة الأولى والثانية. كل ذلك كان على هدى من الله، وكانوا على صراط مستقيم. فجاء في سبب نزول هذه الآية أنه قال بعض المسلمين إنه فهو يخبرك على عن إصرارهم وعنادهم. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم. نعم الرسول لن يتبع قبلتهم بعد أن أمره الله بالقبلة التي رضيها واختارها، وما بعضهم بتابع قبلة بعض. وهذا راجع من الله أعلم إلى تفرقهم اليهود والنصارى كما تقدم. فاليهود تقول ليست النصارى على شيء، والنصارى تقول ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا من الظالمين. وفي هذا تحذير من الله لنبيه أن يتبع أهواء الكافرين، والرسول عليه الصلاة والسلام معصوم من ذلك. لكن الله تعالى يحذره، وفي تحذيره تحذير لكل المؤمنين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ثم أكد سبحانه وتعالى أمر القبلة وفرض على عباده فرض على نبيه وعلى المؤمنين التوجه إلى شطر المسجد الحرام. فرض الله على عباده استقبال الكعبة وإنه للحق من ربك. استقبال البيت استقبال الكعبة هو الحق الذي شرعه الله للعباد، فالعدول عنه عدول عن الحق إلى الباطل. الآيات نعم نقرأ شوي من أول الآية. نعم فيه يقول الشيخ سعد رحمه الله ولا ينتهي قوله تعالى ولا ينتهي الذين أوتوا الكتاب الآية. كان النبي صلى الله عليه وسلم من كمال حرصه على هداية الخلق يبذل لهم غاية ما يقدر عليه من النصيحة ويتلطف بهدايتهم ويحزن إذا لم ينقادوا لأمر الله، فكان من الكفار من تمرد عن أمر الله فكان من الكفار من تمرد عن أمر الله واستكبر على رسل الله وترك الهدى عمدا وعدوانا. فمنهم اليهود والنصارى أهل الكتاب الأول الذين كفروا يبتدي عباده بهذه المصائب والأقدار المؤمنة ليظهر صبرهم تميز الصادق غير الصادق. ونبلوكم بالشر والخير كما يبتلي بالمصائب يبتلي بالنعم ليظهر شكر الشاكرين يتميز الشاكر من الكافر. إذا أنعم الله على العباد نعمة انقسموا فيها فريقين مؤمن وكافر، من أضاف نعمة الله إليه والله وأثنى عليه بها كان مؤمنا شاكرا، ومن أضافها لغيره كالذي يقول مطرنا بنوء كذا قال الحديث فذلك كافر بي مؤمن بالتوبة. وبشر الصابرين الذين إذا أصابت المصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه، قالوا إن عبيد عبيد الله ونحن راجعون إليه. وهذا يتضمن الرضا بقضائه سبحانه وتعالى، الرضا بقضائه والرضا عنه. نعم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه نحن عبيد. فالاعتراض على تدبير السيد في عليه أولئك عليه الصلوات والسلام. وفي هذا أبلغ تصبير وتحضير على الصبر أولئك عليه الصلوات والسلام أصحابنا وإخواننا الذين ماتوا ما حاله في صلاتهم صلوا مدة على الله وما كان الله يضيع إيمان يعني صلاتهم، فهي صلوات مقبولة لأنهم إذاك مطيعين لله. وما كان الله إن الله بين سبحانه وتعالى في هذه الآية حكمة التحويل والابتلاء لتبين المطيع للمعاصي والمعاصي والراضي بشرع الله والسابق والمعتذر. فأما المنافقون فقالوا ما قالوا ما ولوا وأما المؤمنون فقد استجابوا وانقادوا حتى أن منهم من كان في أثناء الصلاة ولما بلغهم تحويل القبلة استداروا كانت وجوههم إلى الشام لما يعني بلغ أن القبلة تحولت وأنه تقبل بيت المقدس استداروا فكانت صلاتهم أول صلاة إلى بيت المقدس وآخرها يرجع وعلى غاية في الطاعة والاستجابة والرضا الشرعي. الله أعلم. من معنا؟ نعم يا تركي. تقول يا عبد المحسن أين؟ إذا لم يفرقوا، إذا لم يكن عن تفريق بل اجتهدوا وصلوا إلى الشرق، ثم جاء واحد وعلم يعني أنه خبير فقال وين أنتم؟ أجلوا وراكم أسدوا يخملوني. ها شو وين هذا تفريق لا إذا كان انحراف في بيت شمال ما يضر، لكن الكلام لو أنه جاء وصار وجهه إلى هدى وكان عن تفريط لابد أن يقطع الصلاة ويستأذن. خطأ منه المسجد واضح. نعم. قال الإمام زكريا النحاس رحمه الله يعني نسينا هذا تفسير الشيخ هذا. طيب قال الشيخ السعدي رحمه الله قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم المدة كان عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نعم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. نعم. قد اشتملت الآية الأولى على موعظة وتسلية وتقبيل قلوب المؤمنين واعتراض وجوابه من ثلاثة أوجه وصفة واعتراض واعتراض وجوابه من ثلاثة أوجه وصفة المعترض وصفة المسلم لحكم الله ودينه. فأخبر تعالى أنه سيعترض السفهاء من الناس وهم الذين لا يعرفون مصالح أنفسهم بل يضيعونها ويبيعونها بأرخص ثمن. هذا أسفل السبع. أسفل السبع هو من يبيع آخرته بدنيا ويبيع ويكتب الضلالة بالهدى. هذا أسفل. إذا كان من يبيع شيء بدون ثمن المثل بسيطا جهلا تفيه يحجر عليه على يمكن من التصرف إيمانه، فكيف بمن يبيع

ظهر برهان، فكل ما يستدل به على معارضته فهو باطل، لأنه قد فرغ منه أن هذا هو الحق في أدلته. إذن فمن الممتنع أن يقوم على الحق ما يدل على مطلقه، هذا ممتنع ما دام أنه قد علم أنه حق وأنه ثابت قامت عليه الأدلة، فهذا يستلزم بطلان كل دليل وكل شبهة سواء علمنا جوابها أو فلا يلزم في مثل هذا أن نجيب عن كل شبهة يدري بها مبطل. مجرد أن هذه الشبهة يقصد بها في بطلان الحق ومعارضة الحق فهذا كاف في القطع ببطلانها. نعم صلح. فيكون حل الشبه من باب التبرع. نعم. ولئن اتبعت أهواءهم، إنما قال أهواءهم ولم يقل دينهم، لأن ما هم عليه مجرد أهوية نفس، حتى هم في قلوبهم يعلمون أنه ليس بدين، ومن ترك الدين اتبع الهوى ولا محالة. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. من بعد ما وهو اسم دين، هو دينهم الباطل، لكم دينكم ودينهم هو من أهوائهم. الدين الذي يتدينون به المشركون هي يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. نعم. ولئن اتبعت أهواءهم، قال من بعد ما جاءك من العلم بأنك على الحق وهم على الباطل، إنك إذن أي إن اتبعتهم فهذا احتراز لئلا تنفصل هذه الجملة عما قبلها ولو في الأفهام، لمن الظالمين أي داخل فيهم ومندرج في جملتهم، وأي ظلم أعظم من ظلم من علم الحق والباطل فآثر الباطل على الحق. وهذا وإن كان الخطاب له صلى الله عليه وسلم فإن أمته داخلة في ذلك، وأيضا فإذا كان هو صلى الله عليه وسلم لو فعل ذلك وحاشاه صار ظالما مع علو مرتبته وكثرة حسناته، فغيره من باب أولى. ثم قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه. نعم. من خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.